السياق القرآن والسنة ويقفون على ما في هذه النصوص من الأحكام يستطيعون أن يقعدوا هذه الأحكام يجعلوا لها قواعد. كل قاعدة تشتمل على جزئيات كثيرة يجمعها حكم واحد. أما الأصل فهو أعلام ذلك وأعلام ذلك والذي يدل على كونه أعلام القاعدة هو أننا عندما نريد أن نستدل لحجية القاعدة وأن نثبت حجيتها وأنها قاعدة بحق مما تحتج به على حجيتها الأصل. نعم نعود إلى الأصل فنجعله حجة ودليلا على حجية هذه القاعدة. فإذا عندنا قواعد وعندنا الأصول، الأصول فوق القواعد لأن الأصل يمكن الاحتجاج به. هي حتى القاعدة التي اختلف الفقهاء في الاحتجاج بها وذهب كثير منهم إلى جواز الاحتجاج بها واستدلال بها إذا كانت على كل حال معروفة ولا اختلاف فيها وأدلتها التي تثبت حجيتها كثيرة ومقبولة. طيب على كل حال إذا فسنتحدث إلى الغد عن المبادئ العشرة للعلم العقيدة. هذه المبادئ العشرة أولا أسردها ثم أشرح كل مبدأ من هذه المبادئ. المبدأ الأول هو حد هذا العلم، حده يعني تعريف هذا العلم مراد بالحد التعريف. ثانيا اسمه هذه العلوم من هذه المبادئ. وما إلى ذلك. إذا نبدأ بالمبدأ الأولي الذي هو الحد، حد علم العقيدة. حد علم العقيدة، يعني ما هو علم العقيدة؟ ما التعريف؟ ما التعريف لعلم العقيدة؟ هو في الحقيقة باختصار كما ذكر العلماء، علم العقيدة هو العلم بالقواعد التي بها تعلم المعتقدات الدينية. إذا معناها أنه لا بد من معرفة هذه القواعد، يعني هذا يقول من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه، في قواعد، ولو لم تكن فيه قواعد لما كان علما. العلم هو الذي نشأ تأسس ثم تطور وأقبل عليه الناس ودخلوه حتى صار على شكل قواعد. إذا لم يصل هكذا فليس بعلم، ليس بعلم. لذلك نقول في علم العقائد أو علم العقيدة هو العلم بالقواعد. إذا لا بد من تلك القواعد أن تعرفها، كل علم له قواعده، الفقه له قواعده، أصول الفقه له قواعده، التفسير له قواعده، الحديث له قواعده، جميع العلوم، المنطق له قواعده، النحو له قواعده، البلاغة لها قواعدها. ولو لم يكن لعلم العلوم قواعد لكان علما. لا يسمى العلم علما إلا إذا كانت له قواعد، لأن تلك القواعد هي التي تلخص لك محتوياته العلمية ومضامينه العلمية وتشهد بأنه علم، وليس مجرد إنشاء أو مجرد يعني أخبار أو كذا أو كذا، لا، في حقائق علمية. الدليل على أنه علم هو أن له قواعد تتعلق بتلك الحقائق العلمية. إذن هو العلم بالقواعد التي بها تعلم المعتقدات. تلك القواعد تساعدك وتعينك على فهم المعتقدات الدينية. المعتقدات الدينية، وطبعا إذا نتحدث عن المعتقدات الدينية يعني على مذهب الأشاعرة، لأن العقيدة لها مذاهب متعددة. هناك الذين الماتريدية، هناك مذهب الحنبلية، هناك هناك. ومن جملة هذه المذاهب التي تشرح لك العقيدة الإسلامية هناك مذهب أبي الحسن الأشعري. إذا هذا بالنسبة للحد الاختصار، لأن الحد عندنا صفة عامة. الحد كما عرفه السوفي رحمه الله تعالى في الجوامع قال: والحد الجامع المانع. حد صفة عامة، كان حد علم العقيدة أو حد علم الأصول أو حد علم كذا أو كذا. فالحد عموما هو الجامع الفاصل، الجامع المانع، الجامع لأفراد محدود، المانع لأفراد لا تدخل في المحدود. إذا ما تريد أن تعرف شيئا ينبغي أن تستحضر ما يدخل في ذلك المحدود وما يخرج، والتعبير والصيغة التي تأتي بها للحد يجب أن تكون يعني جامعة لأفراد ما تعرفه ومانعة ومقصية ومخرجة لما ليس في ذلك المحدود من أفراد. الجامع المانع، هذا هو الحد. فلذلك إذا أردنا أن نعرف العقيدة في هذا المعيار نقول هو العلم بالقواعد التي بها تعلم المعتقدات الدينية. إذا عندنا أمران هنا، أحدهما ينبني على الآخر. أولا القواعد التي تعرف بالمعتقدات، ثم ثانيا جمع تلك المعتقدات لمعرفتها. إذا عندنا الأبرار، عندنا القواعد، وعندنا المعتقدات التي ضبطناها بتلك القواعد. المبدأ الثاني اسم هذا العلم. طبعا له أسماء متعددة، فمن بين أسمائه كما قلنا علم العقيدة، إما بالإفراد وإما بالجمع. تقول علم العقيدة وعلم العقائد، علم العقائد. غير هو مثلا علم العقيدة واضح، علم العقيدة واضح، علم القواعد التي بها تعلم المعتقدات الدينية. وعندما تحدثت عن العقيدة الأشعرية فهي عقيدة واحدة، فاكتب عقيدة واحدة. فلماذا جاز أن نقول علم العقائد؟ علم العقائد، هل ندرس عقائد مختلفة؟ عقيدة أشعرية وعقيدة ماتريدية وعقيدة كذا وكذا؟ لا لا. لماذا جاز؟ بالنسبة للقضايا الداخلة فيه. الداخلة تماما، أحسنت. يعني عندما نقول علم العقائد نقصد معتقدات، نقصد معتقدات، لأنك هي العقيدة عندما تدرسها ماذا ستدرس فيها؟ المعتقدات، تدرس المعتقدات. إذا فنحن عندما نقول علم العقائد لا نقصد أبدا أن هناك أكثر من عقيدة واحدة، لا، عقيدة واحدة، ولكن داخل هذه العقيدة هناك معتقدات كثيرة، معتقدات كثيرة، معتقدات صحيحة ومعتقدات فاسدة. والعلم هو الذي يكشف عن الصحيح والفاسد منها. إذا قلنا علم العقيدة أو علم العقائد، هذا مسألة يوجد مثلها في علوم أخرى. مثلا عندما نقول في الفقه، فقه البيان، واحيانا نقول فقه البيوع، فقه البيع، فقه البيوع، هو الامر واحد لم يختلف، الا اننا عندما نتحدث عن الفقه والفهم لهذه المسائل داخل البيع نقول فقه البيع، ولكن عندما نقصد تلك الأشياء التي يضبطها هذا البيع نقول حينئذ فقه البيوع. يعني المقصود بالبيوع هنا جزئيات البيع، جزئيات البيع. وإلا فمن القواعد اللغوية التي يجب الحرص عليها أن المصدر لا يجمع، لا يجوز لجمع المصدر أبدا، وإنما نقلب المصدر إلى اسم المفعول ونجمع حينئذ. فعندما نقول البيوع لا نقصد أن البيع من حيث هو حدث جمع، لا، الذي جمع هو المبيعات، المبيعات أو أنواع البيع هي التي جمعت. أما المصدر يجمع هذا ليس في اللغة العربية. إذن قلنا علم العقيدة وعلم العقائد، ثم عندنا اسم آخر هو علم التوحيد، علم التوحيد يسمى علم التوحيد، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. تدرس البلاغة جيدا، تفرجعون البلاغة، لأن هذا تعبير مجازي، يطلق الجزء ويراد به الكل. فالتوحيد هو جزء مما يدرس في العقيدة، لأن العقيدة تدرس فيها مثلا صفات الله عز وجل، تدرس وحدانية وتدرس صفات أخرى، ليس فيها التوحيد فقط، التوحيد، وإنما تدرس القدرة الإلهية وتدرس الإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والقلب. رافعه العقيدة، لكن أبرزها هو التوحيد. هو التوحيد، لذلك سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم علم التوحيد. هذا إذا من أسماء هذا، إذا علم العقيدة أو العقائد وعلم التوحيد. كذلك أيضا يسمى علم أصول الدين، يسمى علم أصول الدين، لأن المسائل التي تدرس في هذا العلم كلها كلية، كلها هي أصول، وما سواه من العلوم الأخرى من فقه وغيره هي تابعة له، هي نسبة له جزئي وهو نسبة لها كلي. حتى في الحديث الذي ذكرناه من قبل، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإذا الشهادتان هي الأصل، هي الأصل، الشطر الأكبر والشطر الثاني هو الشطر العملي الذي ينبني على الشطر الأول، الشطر النظري. العقيدة تتعلق بالشطر الأول. إذا قلنا أصول الدين، أصول الدين فهو من أسماء هذا العلم. ثم أخيرا عندنا علم الكلام، من أسماء هذا العلم أنه علم الكلام، علم الكلام. وفي حقيقة تسميته بعلم الكلام ليس على إطلاقه، علم الكلام ليس على إطلاقه، لأن علم الكلام يدخل فيه ما يتعلق بالعقيدة، القضايا والمسائل التي هي من صميم الاعتقاد الإسلامي داخل، ويدخل الخلافات التي كانت بين العلماء، خلافات كلامية، ويدخل كذلك الفرق الكلامية، هذا كله داخل في علم الكلام. لذلك عندما نقول علم الكلام يجب أن نفسر المصطلح هكذا: علم الكلام فيما يخص القضايا الاعتقادية التي قررها علماء الكلام. لذلك فهذه الأسماء، الاسم الذي هو واضح بين لا غبار عليه ولا يمكن أن يحاج فيه أحد هو علم التوحيد، علم التوحيد، لأن الأسماء الأخرى فيها التوحيد أو فيها الصفات الإلهية وفيها أمور أخرى متعلقة بها. هذه لم أجدها، عندما تسأل عامة مش أنا تحدث عن التسمية الاصطلاحية الدقيقة التي تنطبق على العلم، تنطبق عليه. إذا هذه المصطلحات التي ذكرتها، العقيدة أو العقائد والتوحيد وكذلك أصول الدين وعلم الكلام، هذه هي أسماء هذا العلم، أسماؤه الاصطلاحية الدقيقة. وهناك غير علماء الكلام الحكماء يسمونه باسم آخر، لكن هذا ليس من بابنا، ليس من شأننا. تحدثوا عن علماء العقيدة، علماء العقيدة سموا هذا الاسم بهذه، هذا العلم بهذه الأسماء، لكن الحكماء بالنسبة مثلا المسلمون سموا هذا العلم بالعلم الإلهي، العلم الإلهي. هذه تسمية الفلاسفة المسلمين، تسمية الحكماء، وليست تسمية علماء الكلام. إذا هذا صفة عامة. أما قضية الفقه الأكبر هذه مسألة في الحقيقة يعني فكرة أكبر، لأن العقيدة وقضايا العقيدة وأصول العقيدة لا يمكن الحديث عن أمور تطبيقية أخرى إلا بتحقيقها، تحقيق هذه الأصول، تحقيق هذه القضايا الكبرى. ف يعني لا كلام عن العبادات ولا عن المعاملات ولا عن العلاقات ولا عن الأخلاق إلا بعد تحرير الشطر الأعظم وهو شطر الإيمان. شطر الإيمان تحقيق يعني الحق في الاعتقاد، يكون الاعتقاد اعتقادا صحيحا حقا موافقا للكتاب والسنة. إذا كان ذلك فحينئذ يمكن الذهاب إلى العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات وما إلى ذلك. أما أن تتحدث عن هذه الأمور اللي هي تطبيقات، أن تتحدث عنها في غياب عن الأصول الاعتقادية فهذا ليس بمنهج، هذا ليس بمنهج. إذا تسمية العقيدة بالفقه الأكبر هو في الحقيقة لا يمكن أن نفهم شيئا في العقيدة إلا إذا غصنا، إذا غصنا في هذه القضايا، وإذا غصنا فيها وتعمقنا فيها فقد فقهناها، فقد فقهناها. والفقه فقه يعني الفقه على درجتين، هو أولا مطلق الفهم، هذا فقه، الفقه إذا أردت أن تعرف معناه هو مطلق الفهم، ولكن هناك درجة أخرى وهي معرفة الشيء أو فهمه، فهم الشيء بدرجة أعمق تجعلك تفهم كل الشيء لا مجرد ذلك الشيء. إدراك كل الشيء. فإذا عندما يقول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، شعيب ألم يكن قد حدثهم وبلغهم رسالة الله عز وجل بلسانهم ولغتهم، لسانهم ولغتهم، ومع ذلك حكى الله تعالى قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نعرف، ما نفهم كلامه، هل كلمهم بلغة أخرى؟ أبدا. إذن ما نفقه كثيرا أي لا نصل إلى كل ما تريد أن تقول، لا نعرف كيف نصل إلى حقيقة كلامك وأبعاد كلامك ومقاصد كلامك، لم نعرف أسرار كلامك. هذا هو الفقه الأكبر، هو الذي تصل به إلى عمق الأشياء الأعماق وإلى كل الأشياء، فلذلك سموه بالفقه الأكبر، العقيدة سموها بالفقه الأكبر، ولكن هذه التسمية هي تسمية عامة في الحقيقة، يعني تنظر إليه باعتباره علم من العلوم، نحن نريد أن نسميه انطلاقا من قضايا، انطلاقا مما يتميز به في محتوياته ومضامينه ومعارفه التي تخصه. ولا يمكنني لقولنا الفقه الأكبر أن يشمل هذه، الفقه الأكبر هذا إنما هو تقويم لهذا العلم وترتيب له، يعني وضعه في رتبته، هذا هو الغاية من قولنا الفقه الأعظم. لكن قولنا الفقه الأعظم أو الفقه الأكبر، هذه العبارة هل تعطي، هل تنبئك عن محتويات هذا العلم وعن قضاياه وعن مسائله؟ أبدا أبدا. الذي يعطيك هذا هو أحد الأسباب، هو أحد هذه الأسباب. ولو كان هذا اللفظ أيضا يعطيك نظامين هذا العلم وقضاياه ومسائله لما أغفله علماء العقيدة عندما تحدثوا عن أسمائه، قالوا إنه فقه أكبر، وما قال أحد في هذا الان ما اريد ما اريد يعني الحديث عن يعني اسماء علم العقيده ما ذكروا الفقه الاعظم. الفقه الاعظم او الاكمل له سياقات اخرى، عندما نريد ان نقوم هذا العلم ونضعه في موقعه اللائق به عندئذ نتحدث عن انه فقه اعظم وفقه اكبر. فاذا هذا الاسم انما هو اسم تقويمي، اسم يكشف عن درجه هذا العلم. وطبعا حتى هذه المبادئ العشره فيها ما يدل على ذلك، فيها مبدا يتحدث عن موقع هذا العلم وعن درجته وعن رتبته وعلاقته بالعلوم الاخرى. احنا قلنا بانه طبعا سنصل اليها ان شاء الله تعالى. اذا قلنا ان حده وان اسمه، ثم عندنا موضوعه، المبدا الثالث موضوعه، هو في الحقيقه تحدث عن هذه المساله وعن هذا المبدا وجاءت من تعريفات كثيره، ولكن ملخص ذلك فيه هو ان موضوعه هو الوجود المطلق. الوجود المطلق يدخل في ذلك معرفة صفات الله عز وجل ومعرفة صفات رسله صلى الله عليه وسلم. هذا سوف نستفيض فيه إن شاء الله في القضايا التي هي من قضايا هذا العلم. إذن موضوعه الوجود المطلق، بمعنى أن من جملة ما سندرسه مما يتعلق بهذا الوجود المطلق هو صفات الله عز وجل. عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه وجود، فوجود الله تعالى مثل وجود خلقه، لأن الله تعالى هو الذي أوجد خلقه، فكيف يستوي الوجودان؟ لذلك وجود الله عز وجل يقيد أو يوصف بأنه مطلق، وجود مطلق بحيث ليست له بداية ولا نهاية، ليس له أول ولا آخر. وسوف نجلي ذلك إن شاء الله عندما نصل إلى القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. الوجود المطلق، وأبرز ما يدخل في هذا الوجود المطلق معرفة صفات الله عز وجل التي هي على ثلاثة أقسام. صفات الله تعالى منها الواجبة ومنها المستحيلة ومنها الممكنة. هل تقسم هذا الثلاثي هو تابع ل أقسام الحكم العقلي، لأن الحكم منه ما هو شرعي ومنه ما هو عقلي ومنه ما هو عادي. فأقسام الحكم ثلاثة: فقهي شرعي وعقلي وعادي. لأننا عندما نعرف الحكم سمعا تعريفا مجردا لا نعرف الحكم الشرعي ولا الحكم العادي، نعرف الحكم صفة عامة، والذين عرفوا الحكم صفة عامة تجريدية هم المناطق. المناطق هم الذين عرفوا الحكم بوجه عام ولم يخصوا به حكما شرعيا أو حكما عاديا أو كذا. فماذا قالوا في تعريف الحكم بهذه الصفة العمومية الشمولية المجردة، يعني مجردة عن علم العلوم؟ قالوا: الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، بواسطة. هذا هو تعريف الحكم من الناحية العقلية المجردة. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. إذن فالإثبات حكم. الإثبات حكم. إذا أثبتت شيئا فأنت قد حكمت. إذا أثبتت شيئا ونسبته لشيء فأنت قد حكمت. وإذا نفيت فقد حكمت. فالإثبات حكم والنفي حكم. هذا الحكم بمعناه الأعم. هذا الحكم بمعناه المجرد عن علم العلوم. لو كنت في علم العلوم وأردت أن تعرف الحكم فيه لكان لك شأن آخر. الآن أتحدث عن الحكم عموما وبشكل مجرد. فلذلك لا يمكن تعريف الحكم هكذا إلا عند المناطق، وهم الذين يعرفون الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ثم يقولون بواسطة. الواسطة هنا مراد بها مرجع. المرجع يعني أنك تستند إلى مرجع وإلى أصل في هذا الحكم. وهذه المرجعية، هذه الواسطة، إما أن تكون هي الشرع أو هي العقل أو هي العادة. فإذا كانت مرجعيتك الشرع فالحكم شرعي، وإذا كانت مرجعيتك العقل فالحكم عقلي، أو كانت العادة فالحكم عادي. إذا قلت مثلا الربا حرام، الربا حرام، إذا أثبتت الربا للربا. إثبات أمر لأمر، أثبتت الربا الحرمة للربا. ولكن ما الواسطة؟ ما المرجعية عندك على ما اختلفت؟ لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا مرجعك الشرع. إذا هذا حكم شرعي. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة الشرع. كذلك إذا أثبتت أمرا لأمر أو نفيته عنه بواسطة العقل فهذا حكم عقلي. هذا حكم. إذا قلت الواحد نصف الاثنين، المسألة العقلية معروفة، الواحد نصف الاثنين، إذا استندت إلى العقل. إذا قلت لنا النار محرقة، النار محرقة، نسبت وأثبتت الإحراق للنار. مرجعك هنا لا هو الشرع ولا هو العقل. ما مرجعك هنا؟ العادة. العادة. العادة. لأنك اعتدت على أنك إن أبنيت النار على شيء يقبل الاحتراق فإنه يحترق. إذا فقولنا النار محرقة إثبات الإحراق للنار بواسطة العادة التجربة. إذن فالحكم إذا أردنا أن نعرفه بصفة عامة برد النظر عن كونه شرعيا أو عاديا أو عقليا فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. وتلك الواسطة هي التي تبين نوع ذلك الحكم، هل هو شرعي أم عادي أم عقلي. إذن فهذا الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا الواجب، وعندنا المستحيل، وعندنا الجائز أو الممكن. هذا من ناحية عقلية. من ناحية عقلية الواجب، هذا الواجب إذا كان واجباً لنا أنه لا يتصور في العقل إلا وجوده، ولا يتصور عدمه أبداً. هذا هو الواجب أقلم. لا كان من الواجب شرعا ولا من الواجب عادة، لا كلام لنا عليه بل الواجب الآن عقلا. الواجب عقلا هو الذي لا يتصور عدمه، العقل لا يستطيع أن يتصور انعدام هذا الذي قلت فيه إنه واجب. ولذلك فالله عز وجل وجوده واجب عقلي، لذلك يسمونه واجب الوجود. واجب الوجود يعني لا يتصور العقل عدم وجوده سبحانه وتعالى، لا يتصور. إذن أدنى صفة واجبة هي خاضعة لهذا القسم من أقسام حكم العقل الثلاثة اللي هو الواجب. وأما عكسه فهو المستحيل الممنوع، وهو ما لا يتصور العقل وجوده، فهو ممنوع أو مستحيل لا يتصور العقل وجوده. فإذا أخذت صفة من صفات الله عز وجل وتصورت أو أخذت ضدها، احنا قلنا من صفات الله عز وجل الوجود، أنه سبحانه وتعالى موجود، لو أخذت عكس هذه الصفة معدوم، هل يستطيع العقل السويد الراشد أن يتصور انعدام وجود ربنا عز وجل؟ لا يستطيع. لذلك فالله تعالى هناك صفات واجبة عقلا في حقه وأضدادها مستحيلة عقلا في حقه سبحانه وتعالى. ثم هناك صفات يحكم عليها العقل لأنها جائزة، هذا جائزة ممكنة، بمعنى أنها قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. الله تعالى قادر على أن يخلق ما يشاء، أن يخلق ما يشاء، وقد يخلق وقد لا يخلق. فالمخلوق هذا موجود، موجود خلقه الله تعالى، والذي لم يخلق. إذن فبالإمكان أن يوجد هذا الشيء وبالإمكان أن لا يوجد، وما وجد بأمر الله عز وجل بالإمكان أن يبقى موجودا وبالإمكان أن يعدم، أن يعدم. هذه الأمور كلها يطلقون عليها يعني الصفات الممكنة أو جائزة، ولكن جائزة عقلا لا شرعا، لأن الجائز شرعا هو لا. فإذا صفات الله عز وجل إما واجبة وإما مستحيلة، والمستحيلة هي واجبة، الصفات التي هي واجبة يحكي ربنا عز وجل جميع أضدادها مستحيلة. كان فقط يقول مثلا ربنا عز وجل من صفاته قادر، له قادر، فهل يمكن يوما أن يتصف بعكس هذه الصفة وهي العجز؟ هل يمكن أن يكون الله تعالى عاجزا؟ لا. العجز صفة مستحيلة عقلا في حق ربنا عز وجل. وأما الصفات التي يمكن أن يعني يفعلها الله تعالى ويمكن لا يفعلها، يمكن أن يخلق ويمكن أن لا يخلق، يمكن أن يميت ويمكن أن لا يميت، يمكن أن يصيب العبد بمرض، يمكن أن يصيبه بالشفاء، لا، هذه كلها داخلة في الممكنات، داخلة في الممكنات. فإذا هذه كلها، هذه الصفات كلها بجميع حيثياتها وجزئياتها ومتعلقاتها أيضا كلها داخلة في هذا الوجود المطلق. لما قال الله تعالى يعني موصوف بالوجود المطلق، له وجود على جهة الوجود العقلي، فيدخل في ذلك سائر الصفات الأخرى، موجود برحمته، موجود بقدرته، بعدله إلى آخره، جميع صفات الله عز وجل أو إلى جانب الوجود المطلق، هناك الوجود غير المطلق، ما هو وجود لا سوى الله عز وجل، لأنه هو الذي أوجد ما سواه. ومنه الرسل، الأنبياء والرسل، الله تعالى هو الذي خلقهم. والأنبياء والرسل أيضا لهم صفات، حتى هم لهم صفات من ناحية عقلية. عندما تحدث عن صفات الرسل والأنبياء واجبة، واجبة عقلا. مثلا نقول من الصفات الواجبة في حق الرسل الأمانة، التبليغ، هذه صفات واجبة عقلا، يعني لا يتصور غيرها، لا يتصور عدمها. النبي الرسول لا يتصور فيه إلا أنه مبلغ، لما؟ لأن الله تعالى اختاره في التبليغ، اصطفاه اجتباه ليكون مبلغا عنه. فإذا تصورت أنه عاجز عن التبليغ فكأنك تطعن في اختيار الله عز وجل. الله الذي اختاره، ما من نبي مرسل إلا والله تعالى هو الذي اختاره ليكون نبيا مرسلا وليبلغ رسالاته. إذن فالعقل لا يمكن أن يتصور عدم تبليغه، إنه عاجز عن تبليغه، مستحيل، هذا مستحيل العقل. إذن فهذا هو بحق الاختصار موضوع علم العقيدة. إذن وجود المطلق الذي يدخل فيهما كلاه من صفات الله عز وجل ومن صفات رسوله عليه الصلاه والله وسلامه وسائر الامور المغيبه، الامور الغيبيه، كل ذلك يدخل في هذا الوجود المطلق. هذا المبدا الثالث. المبدا الرابع هو الواضع لهذا العلم، الواضع اي الذي اسسه، الذي اسسه واهتدى اليه. نتحدث عن العقيده الاشعريه، اذا واضع هذه العقيده هو ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري الذي هو معروف بسعه اطلاعه وسعه عقله وفهمه. وابو الحسن الاشعري في بداية أمره، كان مع الاعتزال، لكنه بالتجربة وبالوقوف الفعلي على ما كان يدرسه على شيوخ المعتزلة اهتدى إلى أن ذلك فيه ما فيه، فتخلى عن مجالس المعتزلة وعن شيوخهم والتحق بمجالس أهل السنة والجماعة، ثم نبغ في ذلك وبرز تبريزا عظيما حتى صار من أئمة الجماعة وأهل السنة، ودافع عن عقائد الجماعة وأهل السنة دفاعا مستميتا، دافع بكلامه ودروسه ومناظراته، ودافع بكتبه ورسائله إلى أن توفاه الله تعالى. فهو إذن من أئمة أهل السنة، وأهل السنة ليسوا مدرسة واحدة ولا هم منهج واحد، ولكنهم يعني مناهج. فمن هذه المناهج منهج هذا الرجل أبو الحسن الأشعري، وقد مدحه الكثير من العلماء الأتقياء، يعني أقصد بما مدحهم أنهم أثنوا عليه، هذا المقصود، أثنوا عليه وعلى منهاجه وعلى عقيدته وما إلى ذلك. وممن تحدث عنه في هذا الشأن الإمام ابن السبكي صاحب جمع الجوامع، في خاتمة كتابه هذا ذكر أبا الحسن الأشعري فقال: وأن أبا الحسن الأشعري إمام مقدم وصفه الإمام. ولا يوصف أحد من العلماء بالإمامة إلا إذا كان يعني من بلغ درجة القصوى العليا في العلم والأخلاق، في العلم والأخلاق. لذلك ما وصف بهذه اللفظة إلا من بلغ درجة عالية في العلم وورع في الصلاة. لذلك الإمام مالك قال في الإمام مالك لأنه فيه تحققت هذه الإمامة. كذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد وغيرهم. فكل من لقب بالإمام ما لقب بذلك الوصف إلا لبلوغه المرتبة العليا في العلم والعمل. العلم والعمل. لذلك قال السلوكي: وأن أبا الحسن ابن علي بن إسماعيل الأشعري إمام مقدم. إمام شرحناها في أنها تعني بلغ بالعلم مرتبة عالية. وكذلك في الصلاة والورع. العلم وحده لا يمكن أن نكتفي به في وسط الإيمان. لا أبدا، إذا كان عالما محيطا بكثير علوم المعارف وما إلى ذلك، ولكنه من ناحية الأخلاق، من ناحية الصلاة، من التقوى، من الورع ناقص. هذا لا يسمى إيمانا، لأن الإيمان هو الذي يقتدى به، هو الذي يؤتم به. إذا فلا بد من أمرين، لا بد من الإحاطة بالمعارف والعلوم، ولا بد من الوصول إلى مقام عالي في الأخلاق والورع والصلاح والتقوى وما إلى ذلك والربانية. إمام مقدم يعني مقدم على من سواه. المقصود يعني لو تعارض ما قاله هو وما قاله غيره فهو مقدم. إذن هذا هو ما يتعلق بالواضع. واضع علم العقيدة هو أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300، وهناك اختلاف بسيط جدا من 24 و300، أقل من ذلك بقليل، فوق ذلك بقليل. ثم عندنا المبدأ الخامس. الخامس هو استمداده، استمداد العلم. المقصود باستمداد من أين أخذ؟ من أين استمد؟ علماء العقيدة استمدوه من أي شيء، من أي إصدار، من أي علم. هذا هو المقصود بالاستمداد. واستمداد هذا العلم صفة عامة هو من البراهين العقلية، استمد من البراهين والحجج العقلية، وكذلك من القواطع السبعية. يعني هو في الحقيقة مأخوذ من الأدلة النقلية لكن قاطعة قطعية، ومأخوذ من البراهين العقلية. فلذلك العقيدة الأشعرية كما نحن نعلم هي تجمع بين العقل والنقل، لا تقف على العقل فقط في غياب النقل، وكذلك أيضا لا تغيب العقل، لا يجمع بينهما. لذلك جميع القضايا التي ذكرها علماء العقيدة الأشعرية عندما يريدون الاستدلال عليها، مثلا صفات الله عز وجل، أي صفة من صفات الله تعالى يريد أهل هذا العلم الاستدلال عليها، فيستدلون بالنقل وبالعقل، يستدلون بالنقل وبالعقل. مثلا القدرة، يريدون أن يستدلوا على أن الله عز وجل موصوف بالقدرة، فيأتون بالآيات دالة على ذلك. الله على كل شيء قدير، يستدلون بها، وأيضا يستدلون بالعقل بأن الخطاب الذي لهم ليس للمسلمين فقط بل حتى لأولئك الملاحدة، أولئك الذين طعنوا في الدين ويريدون إخراج المسلمين من ملتهم. فعندما يخاطب هؤلاء العلماء أولئك الملاحدة الزنادقة عندما يريدون خطابهم يستعملون العقل. فلذلك عندما يريدون أن يستدلوا عقلا على أن الله عز وجل موصوفا بالقدرة، ماذا يقولون؟ لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما رأيت هذا الكون، لما رأيت السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره. هذا الكون لا يمكن أن يوجده إلا القادر المقتدر. هذا استدلال عقلي، وجميع الصفات هكذا يكون الأمر معه. إذن هو مستبد من القواطع السلبية النقلية ومن البراهين العقلية. البراهين العقلية. ثم المسألة أو المبدأ السادس مسائل علم العقيدة. وفي الحقيقة لو تأملت لوجدت أن هذا المبدأ مسائله يعني يقرب كثيرا من المبدأ الثالث الذي هو منظوره. موضوع العقيدة هو مسائله هذا، ومسائله هي القضايا العقلية المغيبة أو الغيبية. فإذا المقصود بمسائل العقيدة هو قضاياه العقلية الغيبية، سواء كانت هذه القضايا عبارة عن وسائل أو غايات، عن مبادئ ومقاصد كيفما كانت، فهي داخل القضايا العقلية الغيبية والبحث فيها، البحث في مسائل هذا العلم. ثم المبدأ السابع نسبته إلى العلوم الأخرى، نسبة علم العقيدة إلى العلوم الأخرى. هذه النسبة هي أنه علم العقيدة هو الكلي، والعلوم الأخرى هي الجزئي، فهو بمنزلة الكلي وهي بمنزلة الجزئي، لأنه أعم منها وأشمل منها، فهو جامع لها، فهي منبثقة عنه، منبثقة عنه. لذلك أي علم من العلوم تريد البحث فيه ستجد نفسك مرتبطا بعلم العقيدة، مرتبطا بها لأنها هي الأصل. هذا العلم هو الكلي، هو الأصل لجميع العلوم الأخرى. لذلك عندما ندرس أصول الفقه هو أيضا علم مهم، علم عظيم. عندما ندرس علم أصول الفقه من أوائل ما نشتغل به في الدراسة هو معرفة استدلالات القياس كوريس. علم أصول الفقه نجد أنه مستمد من ثلاثة كليات، من ثلاثة أمور كلية. أولا مستمد من أصول الدين، هذا علم العقيدة، مستمد من أصول الدين، ومستمد من الفقه، ومستمد من اللغة العربية. هذه هي استمدادات أصول الفقه. من هذه الاستمدادات أخذ أصول الفقه، لأن حيث اللغة العربية نجد قواعد في الأصول كثيرة كلها مصروفة سيارة عربية، سيارة يعني لغوية. ب بل إن أكبر مبحث في أصول الفقه هو مبحث الدلالات. أصول الفقه مباحثه ثلاثة: الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية وطرق الاستنباط. طرق الاستنباط اللي كنسميوها الدلالات، كيف تستنبط وتفهم الأحكام من الأدلة، فهي أهم مباحثه. إذا فهو متعلق باللغة العربية. علم الأصول لا يمكن أن يستغني عن اللغة العربية في عمله، كلمة من مؤلفاته قد تجد مثلا مؤلفا في أصول فقه بلغة أخرى، ولكن عمل الأصول، العمل الأساسي في الأصول لا بد فيه من فقه اللغة العربية. ولذلك كان علماء الأصول هم أئمة اللغة العربية، هم فلاسفة اللغة العربية، يعني يدرسون قواعد اللغة العربية وينكرون عن نفائسها وعن ذخائرها وحقائقها ودقائقها. فما يقرره لك الأصولي في مسألة لغوية أعمق مما يقرره اللغوي نفسه. إذن فعلم العقيدة أو قل أي اسم من أسمائه فهو حقيقة منه يستمد كثير من ذلك أصول الفكر. أصول الفكر يستمد من أصول الدين ومن الفقه ومن العربية. من الفقه أي من تطبيقاته الفقهية، من تطبيقاته الفقهية. إذا فنسبة علم العقيدة إلى العلوم الأخرى، شكرا للدكتور. نسبته إلى العلوم الأخرى إذا هو بالنسبة لها كالكلي، وهي جزئي. ثم المبدا الثاني فائدته وثمرته. حقيقه فائدته هي اعظم الفوائد، لا اقل من اعظم الفوائد، هي اعظم الفوائد في العلوم كلها. اتدرون ما فائدته؟ من يقول لما فائدته وثمرته؟ معرفة الله. أحسنت. فائدة هذا العلم وثمرته معرفة الله عز وجل. معرفة الله، أنه لا يمكن أن تستقيم العبادة إلا إذا عرفت معبودك. ولكن عندما نقول أن تعرف معبودك ليس معنى هذا أنك تعرفه كما تعرف أحدا من الخلق. لا، إنما نعرف الله عز وجل من طريق أو عن طريق آياته وما نشره وابتده في هذا الكون من علامات. وأيضا من الناحية النظرية، معرفة الله عز وجل السبيل إليها معرفة صفاته، معرفة صفاته، معرفة أسمائه الحسنى. فإذا عرفت صفات الله عز وجل دقيق المعرفة وعرفت أسماءه الحسنى وهي تجليات الصفات، إذا عرفت ذلك فقد عرفت الله، فعليك بأن تعبده. وزيادة على ذلك، فمعرفة الله عز وجل نحتاج فيها إلى الكتاب المسطور وإلى الكتاب المنظور. كتاب الله تعالى المسطور وهو القرآن، وكتابه تعالى المنظور وهو الكون. فأنت إذا نظرت في هذا الكون ما تراه كله شاهد على أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الأحق بأن يعبد. وفي القرآن الكريم عشرات آيات التي تأمر بالنظر فيما حولنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلو تأملت في هذه المذكورات هذه الآية الكريمة لا فهمت أن الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع غيره أن يفعل ذلك. بل أكثر من ذلك، لو نظرت إلى نفسك تكلم ما حولك، لو نظرت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو نظرت إلى نفسك لا استنبطت من نظرتك إلى نفسك أن الله تعالى هو الذي خلقك وهو الذي خلق ما حولك وهو الله المستحق للعبادة. لأنك إذا نظرت إلى نفسك ستجد عجائب كثيرة، أنه أعطاك الله تعالى قواما، وأعطاك الله تعالى جوارح، وأعطاك الله تعالى حواس، أعطاك الله بصرا وسمعا وذوقا وشما. يعني لو تأملت في نفسك من الرأس إلى قدمين لوجدت أن كل جزء فيك له وظيفة، له وظيفة. وهذا هو الحقيقة، هذا هو الحسن الحقيقي. الحسن الحقيقي هو أن لك حواس ولك جوارح ولك أعضاء ولك جسم متكامل تستطيع أن تفعل ما تريد. هذا هو الحسن، هذا هو الجمال الحقيقي. ذلك يقول ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. ويقول كذلك: صوركم أحسن صوركم. حسن التصوير وحسن التقويم ليس في الجمال الحسي الذي ترى، ليس في جمال الوجه، لا، بل في الإيجاد نفسه، في الخلق نفسه، في كون المخلوق هذا يستطيع أن يعني أن ينفع نفسه بما يريد، أن يفعل ما يشاء مما يحتاج فعله إلى الجوارح وإلى النظر وإلى وإلى وإلى. هذا هو الحسن الحقيقي، حتى ولو كان ذميم الخلقة. فإذا كان ذميم الخلقة مشوه الخلقة فإنه أيضا من هذه الناحية جميل، جميل من حيث هذا الخلق الذي يمكنه من كل ما يريد. تريد أن تشرب، تريد أن تأكل، تريد أن تلبس، تريد أن تمشي، لا يحرمك شيء. ولو كان فيك، لو كانت فيك دمامة فلا تعوقك أبدا، لا تعوقك عن المشي ولا عن الجلوس ولا عن الوقوف ولا عن الشرب ولا عن الأكل ولا عن القراءة. أي حسن هذا؟ هذا هو الحسن الحقيقي. لذلك يعني قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون طبعا هذا البصائر وليس الأبصار فقط. المقصود بقوله تعالى: أفلا تبصرون، أي أفلا تستعملون بصائركم وعقولكم. إذا فائدة هذا العلم وثمرته معرفة الله، معرفة الله. هنا هذه النقطة علماء العقيدة دخلوا إلى كتب المتكلمين المختلفين، منهم من قال طبعا معرفة الله تعالى هي أوجب الواجبات، أوجب الواجبات، لا يوجد واجب قبلها. لكن هذه النقطة وهي كون معرفة الله تعالى أوجب الواجبات وقع خلاف بين علماء العقيدة، لكنه خلاف يسير، ويمكن أن نقول أنه خلاف ضخم لا جدل. كيف ذلك؟ بعضهم قال ومنهم من قال إن أوجب الواجبات السعي إلى إهمال النظر، أي ثلاثة. هذا خلاف ما قلت لكم، هو خلاف مفضي، لأن معرفة الله تعالى هو المقصد، هذا المقصد. وأما السعي إلى معرفة الله أو إعمال النظر فكل منهما وسيلة لمقصد. ما هو المقصد؟ هو معرفة الله. إذا السعي وسيلة وإعمال النظر العقلي وسيلة، فحلت المشكلة. الخلاف لفظي، هناك من عبر بالمقصد وهناك من عبر بالوسيلة إلى ذلك المقصد، لأنه لا يمكن الوصول إلى المقصد إلا عن طريق الوسيلة. فلا يمكن معرفة الله تعالى إلا إذا أعملنا النظر العقلي. بغير إعمال النظر وبغير إعمال العقل لا يمكن أن نعرف الله تعالى. إذن فالقولان هذان هما من باب الوسائل، وأما معرفة الله فهو المقصد. المقصد. إذن فائدة علم العقيدة وثمرته معرفة الله، ولا تكون هذه المعرفة إلا بالسعي إليها وبإعمال النظر، لا بد من ذلك. وإذا قلنا معرفة الله تعالى طبعاً تبع لذلك أنا من معرفة رسله، لأن هذا العلم يعرفك بالله عز وجل، وكذلك يعرفك برسله الأنبياء والمرسلين وبصفاتهم، ومن هم الأنبياء والمرسلون، وما الفرق بينهم وبين منطق الناس. هذا كله تابع للمقصد الأول الذي هو معرفة الله تعالى. قلت هذا الخلاف الذي ذكرته، هل هو نفسه الذي أشار إليه صاحب الجوهر؟ يوزن بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف متصل. نعم، الخلف هو هذا. الخلف أي الخلاف هو أن منهم من قال أول ما يجب معرفة الله، ومنهم من قال أول ما يجب معرفة المكلف هو يعني إعمال النظر، ومنهم من قال أول ما يجب هو السعي، السعي إلى إعمال النظر. هذا إعمال النظر بالنسبة للسعي إليه هو مقصده، ولكنهما معا، لا السعي إلى إعمال النظر ثم إعمال النظر، هما معا وسيلة للمقصد الأعظم الذي هو معرفة الله تعالى. خلف لفظي ليس معنويا وليس جوهريا. إذن هذه المبنى. ثم المبذل التاسع، فضائل هذا العلم. أكبر فضيلة لهذا العلم التي تتجلى على دارسه هو الإيصال إلى الإيمان. هذه أكبر فضيلة لهذا العلم، هي أنها توصل دارسه والمتكون فيه والمستوعب لمسائله وقضاياه، توصله إلى الإيمان بواضح الدليل والبرهان، يصل إلى الإيمان بواضح الدليل والبرهان. وكذلك يصل في دراسة هذا العلم إلى الكمال البشري، إلى الكمال البشري، كمال العقل. فهذه من أهم فضائل هذا العلم، وهي تكفينا أننا نصبح مؤمنين بالأدلة، ونصبح في مستوى عالي من يعني الكمال البشري، لا نقول الكمال المطلق، لا أبدا، كمال البشري. يصبح الإنسان الإنسان حينئذ بدراسته لهذا العلم يصبح إنسانا سويا سويا مستقيما. إذن فضائله هذا ما يمكن قوله فيه، وهو أهم ذلك هو كونه يوصل إلى الإيمان بواقع الأدلة، يوصل إلى الإيمان بواقع الأدلة، لأن الإيمان سوف نعرج إن شاء الله في الحصص المقبلة على مسألة الإيمان، هل يقبل في التكليف أو لا يقبل التكليف، بل لا بد أن يكون مؤمنا بدليل، عنده دليل بما يؤمن به. ففي جميع الحالات دراسة هذا العلم بإخلاص وصدق وتوجه إلى الله تعالى ينتج للدارس، ينتج للطالب أنه يصل إلى مرتبة الإيمان عن أدلة، عن براهين، عن حجج، فحينئذ يخرج من إشكال التقليد. لأن التقليد تحدث العلماء، عندما أقصد العلماء في هذا المجال هو علماء العقيدة، تحدثوا عن التقليد هل يصح الإيمان معه أو لا يصح. فهناك أقوال، منهم من قال لا يصح إيمان المقلد لا يصح، ومنهم من قال يصح بإطلاق، ومنهم من فرط فقال إذا أعمل عقله بالدليل وفهم فلا يصح منه التقليد، وإذا أعمل عقله في دليل فلم يفهمه ولم يصل إليه فهذا لا حرج عليه أن يقلد. فهذا أدلح خلاف أو إجمال الخلاف في التقليد في الإيمان، هل يصح التقليد أو لا يصح. إذن فالقول المحقق هو أنه يصح بصفة إجمالية، ولكن ما لم يكن المقلد قادرا على الوصول إلى الدليل. إذا كان قادرا فلماذا يقلد؟ إذا قلنا هذه بعض فضائل الإيصال إلى الإيمان بواقع الدليل والبرهان، وكذلك الإيصال إلى رتبة الإنسان السوي، الإنسان السوي الذي له عقل مستقيم سوي، عقل راشد يفكر به، وهذا العلم الذي يوصلك إلى ذلك. إذا أردت أن يكون لك عقل راشد، عقل يعني يفكر، عقل يشتغل ويشتغل بمنهاج سليم، فعليك في هذا العلم. ثم أخيرا حكم هذا العلم، والمقصود بحكمه أي حكم اشتغال به، لأن الناس أو العلماء من مدة قديمة وهم مختلفون في بعض العلوم، هل يشتغل بها مطلق الناس أو لا يشتغل بها إلا حفاظ من العلماء أو ما إلى ذلك. لكن العلوم الشرعية، العلوم الشرعية بصفة عامة من عقيدة وفقه وحديث وتفسير، هذه العلوم الشرعية خصوصا الأمهات علماؤنا متقدمون قالوا فيما يتعلق بما هو ضروري من الدين فيجب تعلمه، يجب تعلمه. مثلا الفقه، الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، معرفة الحلال والحرام، معرفة الواجب والمندوب، المكروه المباح. فهذه الأحكام ما يحتاج إليها المؤمن، ما يحتاج إليها بالضرورة، يجب أن يعرفها، يجب أن يتعلمها. مثلا يعني يجب أن يعرف كيف يصلي، يجب أن يعرف كيف يصوم، كيف يحج إذا استطاع إليه بماله. كل ما يقدم عليه أقدم على الزواج، أقدم على الطلاق، أقدم على الحج، أقدم على التجارة، كل ما يقدم عليه يجب أن يعرف أن يعرف حكم الله فيه كما قال المتكلم. يجب على المكلف ألا يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. إذا هذه الدرجة نسميها يعني ضروري من الدين، ضروري. لا نكون مسلمين إلا بمعرفتها، لا نكون مسلمين إلا إذا كنا نعرف كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نبيع ونشتري بالطريقة الشرعية. لا لا بد من معرفة هذه الأحكام لكل مسلم، لكل مسلم يقدم على شيء منها. أما ما سوى ذلك فتعلم العلوم لما زاد على هذا هو فرض كفاية، فرض كفاية. يعني فعل مثلا إذا تجاوزنا ما نحتاج إليه في ديننا، نحتاج إلى معرفة الحرام حتى لا نقع فيه، معرفة الحلال حتى لا نتركه، معرفة كذا وكذا من هذه، وكذلك العبادات المسألة الأدبية. إذا هذه الأحكام تعلمها واجب عيني. ما زاد على ذلك من التبحر في الفقه والاجتهاد وكذا، فلك على كل حال فرض كفاية. ماذا فرض كفاية؟ يعني إذا قامت مجموعة من الناس بدراسة هذه العلوم والتفقه فيها والتعمق فيها ودراسة إلى حد أن تصبح أئمة يلاد بهم ويرجع إليهم، هذا فرض كفاية، فرض كفاية. ويؤجر عليه من كمل نفسه للوصول إلى هذه الإمامة. العلوم كلها تقريبا هكذا، ما لا بد منه فتعلمه واجب عين، وما زاد على ذلك تعلمه فرض كفاية. فيما يتعلق بعلم العقيدة، علم العقيدة، مسائل علم العقيدة وقضايا علم العقيدة، مباحث علم العقيدة، ما يخرجنا بتعلمه، ما يخرجنا من ربقة التقليد فهو فرض عين، ما يخرجنا من ربقة التقليد هو فرض عين. طبعا بالنسبة للمستطاع الذي استطاع أن يتعلم من أحكام علم العقيدة ومن مسائلها وقضاياها ومباحثها ما يخرجه من ربقة التقليد، وما زاد على ذلك من معرفة هذه الأحكام بأدلتها ورد الشبه وغير ذلك فرض كفاية. إذا ما يجعلك مؤمنا من غير تحليل وأنت قادر على تحصيله، إذا فهذا فرض عليك. وما زاد على ذلك فهذا دعوة العلماء فيما يخرج من التقليد، فيما يخرج من التقليد هو فرض عين. وما زاد على ذلك من العلم بأشياء عقيدة بباحثها مع أدلتها ورد الشبه ورد الأغاليط ورد الطعون، هذا من شأن العلماء المتخصصين وليس من شأن العامة الذين أقصى جهدهم هو أن يعرفوا كيف يخرجون من التقليد، لأن التقليد تقليد في الفقه هذا جائز لكن العقيدة لا. إذا قررت أن لا تقلد فهذا مطلوب منك، لكن لماذا أجاز التقليد؟ استفيد في الفقه ولم يجيزه بالعقل. هذا يتعلق بفهمك للتقليد ما هو، لكن ما هذا يفهم على التقليد؟ التقليد هو أن تأخذ العقيدة من غير أن تفهمها، تقول فلان مثلا، تشير إلى فلان عالم كذا كذا، تقول عقيدتي كعقيدتي، أنا أقلد في عقيدتي، وأنت لم تعرف هذا هذه العقيدة وكيف هي كيف هي عنده إلى آخره، لم تعرف شيئا، قل أنا على ما عليه فلان. فإن استطعت أن تكشف عن بعض هذه الأمور الغامضة لا تطيقه، لا، نحن نطلب منك أن تفهم ما تؤمن به، أن تفهمه بالفطرة، لأن العامي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم في المدارس ولم يتعلم في مجالس العلم نهائي، هذا لا نقول له يجب أن تقرأ إلى العقيدة حتى تكون مؤمنا، المقصود هو أن إيمانه بالله عز وجل، عندما نقول له هل تؤمن بالله؟ يقول نعم أؤمن بالله، نؤمن بالله، قوله أؤمن بالله عز وجل، ما معنى ذلك في داخله؟ يعني ما الذي يمتنه له قوله آمنت بالله؟ فإذا كان ذلك يمتن له أنه آمن بمن خلقه وخلق غيره، هل معنى هذا الذي كان حقاً؟ خلاص هو غير مقلد. أما أن تجعل تحكم على نفسك بأنك نسخة تبقى الأصل من فلان في العقيدة، عقيدته أنا أقلده فيها، وألف أقلده في العقيدة لا إشكال، ولكن أعرف عقيدته. هذا هو التقليد النقيد، التقليد النقيد. أما إذا يعني قلدته بأن فهمت شيئا ولو قليلا ولو 1% ولو أقل من 1% فإنك قد أعذرت، لقد أعذرت. ولذلك الأشاعرة من المسائل التي نقل عنه القول بها، وخصوصا الشيخ اللي هو الشيخ إمام، ولكن الأمور التي نقل عنه القول بها ونقل عن الشيخ الأشعري القول بها هي: هل يجوز التكليف بالمحال؟ هل يجوز التكليف بالمحال؟ هو المنقول عن أبي الحسن الأشعري في بعض الروايات أنه يجوز، لما؟ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، إذا أراد أن يكلف بالمحال فهو الله. فإذا قلنا له الشيخ أبي الحسن: طيب الله تعالى يجوز أن يكلف عبده بالمحال، لكن التطبيق كيف يطبق؟ هو محال، كيف يطبق؟ وكذلك مسألة أخرى هي أختها لي، التكليف بما لا يطاق. إذا تكليف الله تعالى عبده بالمحال أو بما لا يطيق، نقول لأبي الحسن الأشعري: كيف يجوز ذلك؟ أنت تقول يجوز، ولكن من ناحية عملية كيف؟ فيقول: أرأيت لو أن أحدا كلف شخصا برفع صخرة عظيمة، صخرة عظيمة في أطنان، لو كلفه برفعها ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يستجيب فإنه سيأتي إلى الصخرة ويبتذل ويبذل الجهد فيثبت عجزه، هذا هو التكليف. ما قدر الله منك في هذا المحال أن تفعله وتصيره غير محال، وما قدر الله الله منك فيما لا تطيق أن تصبح مطيقا، لا، هو أنك تمتثل وتثبت بعد امتثالك عجزك، فحينئذ قد قطعت، قد قطعت وفعلت المطلوب. كذلك في الاسم العادي في الإيمان المسائل التي قد لا يعني يفهمها جيدا حسب فهمه، حسب ما يصل إليه فهمه، نكتفي بذلك، نكتفي بذلك. فإذا عندما يقول العامي الذي ليس عنده شيء من العلم عندما يقول آمنت بالله، يكفي أنه يعلم أن الله عز وجل الذي آمن به هو يعرف أنه هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه. هذه المعاني كثيرة جدا، هذه تكفي، لا نحتاج إلى يعني عمل آخر للمتخصصين وكذا وكذا. يكفينا أن هذا العبد عندما آمن بالله عز وجل يعلم أن الله الذي آمن به هو الذي خلقه وهو الذي خلق غيره وهو الذي يرزق. وتأتي كلمات على لسانه تدل على هذا، هذا هو المقصود عندنا. المهم أن لا يكون يعني قوله آمنت بالله يقصد صنما أو يقصد جثة أو يقصد وثنا أو كذا أو كذا، هذا الذي نريد أن لا يكون. أما إذا كان عقله عندما قال آمنت بالله لم ينصرف إلا إلى ربه عز وجل وهو يعلم أنه فوق وأنه في السماء، هذه المعاني كافية، هذه المعاني كافية. إذا لا نحتاج إلى قضية التقليد وكذا إلى آخره، فإذا طيب نكتفي الآن بهذا القدر. ولنا كما قلت لقاء في كل أسبوع، الخميس المقبل لكم حصة أخرى مع أستاذ آخر، والخميس الذي يليه هو الذي سنلتقي فيه، كيف يكون الإشتراك؟